ولا يشفعون. واضح ولا؟ فلا بد من أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع وأن يأذن للشافع. فأين هذا؟ من أين لهم هذا؟ ثم هو يشفع الآن. علي لو كان حيا موجودا وجاءه الشيعة كلهم، ها، كل الشيعة أمم من الشيعة بالملايين كل جاء عند علي يريد حاجته، يقدر علي على يسمع هذا وما عنده غيرهم؟ يعني ما عنده فاضي، ما عنده غيرهم؟ فهمت؟ تخيل أنت جالس علي بس حاجات الناس، يقضي حاجة 10 20 30 100 وبعدين والباقي يسمعهم كيف وكيف يقضي لهم حاجات؟ هذا كلام مخبيل مجانين. هو كذلك. نعم صحيح. نعم. هل صحيح أن هذه الآية نزلت في حق عبد الله أبي جابر رضي الله عنه الذي كلمه الله بلا حجاب في الحديث ابن حرام؟ نعم له نصيب منها. نعم تفضل. ايش؟ فوالله ما وضعتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قبل جبريل. نعم. مفهوم من هذا الحديث أن جبريل كان يقاتل. نعم. باب ظل الملائكة على الشهيد. قال حدثنا صلاح بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابر يقول جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به صلى الله عليه وسلم فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال لم تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لصدقة أبيه حتى رجع قال ربما قالها. طبعا هذه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه وكرامة له أن الملائكة كانت تظله بأجنحتها، لكن هل هي تظل كل شهيد أو هذه من خواص ومن خصائص عبد الله بن حرام رضي الله عنه أن الملائكة تظله؟ فهنا يعني يحتاج الأمر إلى بحث. الأصل أن يبقى الأمور الغيبية هذه على ما هي عليه، يعني أن تكون لعبد الله بن حرام ليست عامة لكل الناس. البخاري رحمه الله فهم أن الملائكة تظل على الشهيد، ويفهم من الترجمة إيش؟ أنها عامة في كل شهيد يفعل به هذا، وهذا يحتاج إلى نص أوضح وأصرح في هذا. نعم. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. الله أكبر. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قال نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وفي حديث من أو في رواية من حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال يا عبد الله تمنى علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. يقول ابن بطال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. قال وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. والشريعة جاءت بحفظ النفس، ولكن لأجل إعلاء كلمة الله ولعموم المصلحة في ذلك تبذل الأنفس والأموال التي جاءت يعني الشريعة بحفظها أيضا تبذل لأجل الحفاظ على الدين ولأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة. نعم. بارقة السيوف يعني لمعان السيوف، وهذا قتل الكفار قتلانا في الجنة وقتلهم في النار هذا في العموم، وقد يكون مقتولا من يعني من المسلمين ويكون في النار، وقد يكون مقتول من الكفار وهو في الجنة، لا لأنه كافر يعني يكون قد أسلم، ولكن في آخر لحظاته أسلم ويكون في الجنة، لكن هذا فيما يظهر وفي الإجمال وليس على التعيين، لذلك لا يجوز لنا أن نعين رجلا في الجنة إلا من عينه الله ورسوله، وكذلك لا يجوز لنا أن نعين رجلا في النار إلا من عينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. على ما ذكر الحافظ هنا قال المهلب في هذه الأحاديث جواز القول بأن قتل المسلمين في الجنة، لكن على الإجمال لا على التعيين. باب من ضرر الولد للجهاد. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بعشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. في هذا الحديث دليل على أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية إنما هو أقل من الشرائع السابقة، بعكس ما يزعم بعضهم بأن الشريعة الإسلامية أنهم أهل شهوة وأهل النساء وعندهم تعدد الزوجات. لا، تعدد الزوجات كان في الأمم السابقة أكثر بكثير، حتى النصرانية لا يوجد فيها نص لا في التوراة ولا في الإنجيل يحد من تعدد الزوجات ويقلل من ويقصر تعدد الزوجات على زوجة واحدة، ما في إلا الرهبانية التي ابتدعوها هم من الرهبانية في في في في النصرانية، وفي قول بعضهم وهذا قول حادث فيهم ومحدث ومبتدع أن القسيس يكون له زوجة واحدة فقط، هذا ليس في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذا الأمر لا عند النصارى ولا غير ذلك. ولذلك نحن نقول أن الشريعة جاءت لتحد من تعدد الزوجات لا لأن تشرع تعدد الزوجات. انتبهوا لهذه المسألة. وهذا من الأدلة. وفيه جواز أن يتحدث الرجل بنيته لمقاصد شرعية، وفيه كذلك جواز أن يتحدث الرجل عن جماعه لأهله أيضا لمقاصد شرعية. لا أطوفن بقصد كذا، لا يعني لا أجامعن وأقصد كذا، ما في بأس بهذا الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رأى امرأة فأعجبته فذهب قال رأيت امرأة فأعجبتني فأتيت أهلي، وهكذا فاصنعوا إذا رأى أحدكم كذا، فعلمهم لأجل أن يعلمهم وأني قدوة لكم أنا رسول الله. مع ذلك وقعت عيني على شيء فأتيت أهلي ذات زينب، هكذا في الرواية ذهب. فلا يقال هذا عيب، لا تكلم في هذا الموضوع، هذه إذا كان في مصلحة شرعية من وراء هذا تكلم فيها لتعليم الناس وبيان للناس الأحكام الشرعية. في كذلك النية الحسنة في الجماع، سواء كان طلب الولد للجهاد أو طلب الولد للعلم وتعليم الناس، كما قال ابن الجوزي ورب جماع أوجد مثل أحمد والشافعي. فينوي أن يكون له ولد يجدد هذا الدين، يفتح الله على يديه، يعلم الناس السنة، يكون صالحا مصلحا. كثير من الناس يدعو يعني بصلاح ولده، وهذا يعني فيه قصور في الدعوة. ادعوا بصلاح الذرية، ادعوا بأن يكونوا أن تكون هذه الذرية ذرية مباركة فيدخل فيها الصلاح والإصلاح فيكون مباركا أينما كان، يصلح الله به وينفع الله به الإسلام والمسلمين، يكون ذخرا للإسلام ونصرة للإسلام والمسلمين. وفيه الاستثناء، فيما أهمية الاستثناء وقول إن شاء الله فيما يعزم المرء على فعله، وفيه بركة الاستثناء في الكلام. إذا قال إن شاء الله، قال لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، في فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه فضل تقديم الولد للجهاد في سبيل الله. وهذا من الأحاديث التي ينكرها القرضاوي والغزالي، يقول كيف يطوف على مئة امرأة، ليش يعني كيف يكون هذا في ليلة واحدة مئة امرأة يجامع مئة امرأة؟ أولا وين القوة، وثانيا وين الوقت الذي يجامع فيه؟ المسألة كأنها مسألة بالعقل. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 وفي رواية 40 رجل، هذا في هنا في الدنيا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة. صح أنت من واحدة وتموت بجنبها بعدين، ما هذا شيء يرجع لك أنت وش نسوي فيك أنت؟ وأما الأنبياء فالله سبحانه وتعالى يعطيهم من القوة، يعطيهم من كذا، كذلك الوقت، كذلك الوقت. يبارك الله سبحانه وتعالى في ذلك لهم. والأوقات يعني في الزمان الأول يختلف عن الأوقات في هذا الزمان، فلا يزال الزمان يتقارب والوقت يضيق، والوقت قديما كان يختلف عن الوقت حديثا. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.